السؤال التاسع يقول السائل: هل من السنة ذبح عقيقة المولود وتسميته في ذات اليوم، أم يجوز التسمية قبل ذبح العقيقة بأيام؟ نرجو التفصيل في مسائل العقيقة والتسمية وحلق الشعر المولود. بارك الله فيك. السنة أنك بعد أسبوع تسمي المولود وتذبح له العقيقة، وإن كان ذكرا حلقت رأسه وتصدقت بقيمته من الفضة، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. وهذا من السنة إن أردت أن تصيب السنة إصابة كاملة. ويجوز لك أن تذبح وتسمي وتحلق في أي يوم، سواء في أول يوم أو ثاني يوم أو خامس يوم أو عشر يوم أو بعد ذلك، كل ذلك يجوز، لكن اتباعك للسنة والتقيد بها أن يكون بعد مرور أسبوع، ولا حرج عليك إن قدمت أو أخرت. بارك الله فيك.